بسم الله الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المفعول له. الموضوع المفعول له. الثالث من المفاعيل المفعول له. المفاعيل في الإنسان العربي خلفه مفعولون به. مفعولهم مطلق مفعول الله ويقال له مفعول المجهول. هذا مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودم وبما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. وليس يمتنع مع الشروط كالجهد الداخل لقل أن يصحبها للمجرد العكس في مصحوب ألوى أنشد وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت صور الأعداء. هذا يعني الشباب هكذا. هذا الحرب حتى تفكر فيه أنا كنت شاب لكن أنتم ما تحفظون هذا الكتاب. ماذا؟ هذا الثالث من المصاعب. أنا مفعول له ويقال له أنا مفعول الذي لا ينصب على المسؤولية من أجله إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مقررا، واضح. ثانيا والشرط الثاني أن يبين العلة، علة الفعل. الثالث أن يكون متفقا مع عامله، يعني في الفاعلية. الرابع أن يكون يتفق معه كمان في الوقت. إلى شرط وزادوا شرطا آخر وهو أن يكون المقرر هذا معناه يعني متعلقا بالقلب، أن يكون قلبيا واضح. وهذه الشروط القلب الأربع هذه اجتمعت في قوله تبارك وتعالى. نعم، في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن مرزوقهم طيب خشية إملاق. انتبه، واضح. الخشية تعرفون أنهم القلب، وهذا مقرر كمان. نعم، الخشية. نعم، وهذا ويتفق مع عامله يعني في الفاعلية يعني بالوقت. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لا ينصب على المسؤول، لازم جره بحق التعليم باللام أو بشيء يترأس. دخلت امرأته النار في هرتي هنا، ايش الشرط الذي فقد هنا؟ انتبه انتبه. لا مش انت، لا خلوه وين الشرط الذي فقد هنا في هذا الحديث؟ وانت ليس مصدر. ايوه انت شفته، يمكن شفته صحيح، ليس مصدر. ايش هو؟ ايش هو؟ ايش هو؟ ايش؟ تقول لا ممكن شفته يا شيخ، هي موجود في الكتاب هذا؟ موجود الحديث. لا، وان لم يكن موجود الشرط هذا موجوده. هو موجود. انتم كمان هو هذا غير موجود. انتبهوا يا أخي، هذا معنى قبل ذو المال ينتبهوا لله ومصرلوا أبان التعليم ينتبهوا المصرل. عرفنا هذا قبل ذو المال ينتبهوا المصرل، تدل على أن هذا المفعول لا يكون إلا مصرل. ينتبهوا مصرل، لا ينتبهوا مصرل لله، ينصب المصر ومصر الله على كونه يقال له مصر الله، ينصب مصر الله ومصر الله من أبانا. الشرط الثاني أن يوضي أن يبين العلة التي سئل به الشعر. ماذا؟ نبان التعليم فجد شكرا وجود جود شكرا. قال الآن هذا تكمل الشروط، لأن شكرا هذا مصر ويبين هذا إلا تبسيح لها وقال به كمان متحد في المرض والفعل وقت الجود، وهو شرط قال رابع وهو بما يعمل فيه المتحد أن يكون متحد، أن يكون متحدا بالعامل العامل فيه ضغطا الوقت وفاعل. فإذا فقد شرط من هذا الشرط نقص دائم طبعا المسلم. هذا معنى قبل ابن مالك وهو بما يعمل فيه المتحد ضغطا وفاعل. وإن شرط فقد، وإن فقد شرط فقد من هذه الشرط لا يحضره بالجار، لازم جره بالجار. نحن نقول لك يدلنا باللام إما لام وإما حرف يدل على التعليم. انتبه الأجنسية التي شرحناها وحدثها تجره باللام تجره بالحرف. نعم واضح تجره باللام، ولكن وليس ينتبه ليس عرف تجره بحرف التعليم ممتنع مع الشروط ومع استكمال الشروط مثل تجد جهد ذا قنع. ها ذا قنع بجهد جرى بالله ولكن استكمل الشروط. انما هو نصبه لا يجوز، لا يجوز الا اذا استكمل الشروط. واما جره بحد التعليم لا لا لا لا يمتنع مع ايش؟ ما استكمال الصوت. انتبهوا يا طيب ابن مالك لما قال يس وليس يمتنع مع الشروط لئلا يتوهم واحد انه يس لا يجوز جره بالله مع استكمال مع استفاء الصوت. فلذلك قال رفع قال جره بالله وليس يمتنع مع الشروط. تجد جهد في كل الشروط شروط المذكور بكل الأحوال. نعم نعم المذكور نعم بجهد هذا مجهود مسؤول من أجل هذا ما نصيبه عن المفعولين ولكن جرى بالجامع مع استكماله للشروط. واضح؟ هذا أعرض ذا قنع جهدا ذا اسم إشارة مبني على السكون بمحرم المبتدا. طيب قانع قانع خبر مرفوع على وطرف العليا ضم الظاهر على اخره جهدا اسم لنا مفعول لاجله وين العامل فيه؟ قانع قانع قانع من الصيغ العربية حتى تكون عاملا فيها فيها جهدا. هات ولا عادل الذي جاء فيها هات يا ولد خلينا نسح ايش ترجع اسم فاعل يقوله لا انا اسألك ولا تسألين هو يقول ويقولون اسم فاعل هو يعني لا نفعل فاعل قانع. قانع من هذا ما هو قانع؟ قانع ما الفرق كمان؟ هل أنت اللي تعلمه؟ لا لا ما أنا. لا لازم. أنا ما أنا. لا دخل واحد. أنا ما أنا. ما الفرق بين قانعين وقانعين؟ إيش الفرق بينهم؟ هذا ما تقدر عليه. ولا يقدر عليه هذا. عن الزواء. هذا الأول هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من أي ناحية يا شيخ السؤال؟ السؤال من أي ناحية الفرق؟ الصيغة. نعم الصيغة. قانع قانع. لا قانع ولا قانع. طيب وقد ولم تقل من صاعد؟ قناعة ما هو قناعة؟ القناعة قناعة. الماضي قناعة. قناعة في الماضي. في الماضي منبه قانعة. وهنا ولما تقول اسم الفاعل يا أخي أنتم ما درستم الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة؟ هذا صفة. صفة مشبهة. لا قانعة وصفة نكرة فرحة فرحة. أسمع أسمع اسم الفاعل إذا أردت الحدوث والتجدد تقول قانعة. ها موجود الشقة في العراق في الماضي قنع. لا غير قنع. إذا قنع. قنع. أنت في الماضي هنا في العراق. يعني هذا شو الموضوع؟ ليس قنع قنع لزهد ذا قنع. في الماضي في الماضي. لا في الماضي ولكن قنع منك أنا أقول. بالتنوين؟ نعم بالتنوين. كيف يكون في الماضي بالتنوين؟ لا أنت كتبت فعل صفة. مثل فريحة فريحة. ايش الفرق بين فريحة وفريحة؟ فريحة كان الماضي. نعم فريحة. هذا المصدر حقها. فريحة من المصدر. صفة مشبهة. صفة مشبهة. انت ما تعرف يعني مش مر معنا. لا ما هم. صفة لازمة يا شيخ. طب هو يبنى صفة مشبهة. صفة مشبهة من الفعل اللازم لأن المصدر طرح. فهذا قنع فعل لازم حرة. لا أخي أنتم ما درستم. قنع فعل لازم. حتى ذات الصفة المشبهة منه. لا الفعل لكن ما تعرف. مصدر بفتح الراء فرح. فرح. لا أخي أجمع. مصدر بيت هذا. بيت هذا ما درستم. أسمع. كلام هذا ما درستم. يطبق. فاعلة فاعلة فاعلة إذا أردت الحدوث من الكل والتشدد تأتي بفاعل تقول هذا يكون الفاعل حدث ثقيل ولكن إذا أردت التشدد من الفعل هذا كما قاله ابن مالك في لم يتنفعل وفاعل صالح للكل ان قصد الحدوث نحو زجاجل زجلة. لا القراءة قراءة الوصف ما تعرفون الوصف حق وقراءة ناس وصف نعم فارهين صنجه. ليش الفرق بين القراءتين؟ يا أخي ما هو صفة المبالغة ليس صفة المبالغة فاعل يا مش كله فاعل فريح إذا بالمبالغة حزين إذا بالمبالغة فكرت أنتم أنتم ما تعرفونها تأتي للمبالغة ولكن تتمه متعدد هذا ما هو متعدد ليس فكرت أنتم ما جلستم لبي فريح ولا جلستم عزيز ولذلك تحتاجوا ليس الفرق بين القراءة الحق طالب وقراءته وأهل المدينة نعم طالب ولما تقول طالب إذا أريد به التشدد والحدوث وأما إذا أريد به اللزوم اللزوم فنه هنا قرأته هذا سبعية أصبحكم أنتم ما تعرفون. ولكن إذا أردت بفاعلة ولا فاعلة ولا فاعلة إذا أردت به الحدوث تأتي بالفاعل منه على وزن فاعل أصبح ثاقلا ثاقلا هذا الفاعل من ثقلة لأنه أولد به التشدد قانع إذا أردت منه الحدوث التشدد يعني والتشدد تقول قانع ها وقانع من هذا صفة مشبهة ايش فكرة ما هذا الصفة واحد ها صوت واحد ما تشوف إلا دولة. طيب الآية قول سبحانه كباسط كفيه باسط ايش باسط يا أخي باسط هذه اسم الفائل لا باسط مشبهة أعلم ما هو صوت من المشبهة لا تتعج باسط لا أخي باخت القفين يا أجاب اسألهم بي باخت القفين يا حمالوه على حكاية الحاج النبي معنى الحاج ذكى شب وكلب باسط ذراعيه يا بي ذراعيه ما هو كلب باسط ذراعيه غير خان باسط كفين إلى الماء ليس الصفة مشبهة اللي قال لك صفة مشبهة نحن في معنى الآية ها فباسط كفيه إلى الماء هذه تقول فاعل من باسطة نعم يقتضي هذا كفيه هذا مسلم هذا لا يدل على حدوث التشدد لا لا لا لا حول ولا قوة أنت دائما تقتضي هذا أنت ما فهمت هذا حدوث التشدد هذا من إخوانا يعرضهون يفرق بينهما أن صفة كان ما تعرف هذا أنا أبين لك نعم لأن صفة المشبهة لا تتعدى فليحمل هذا لا تتعدى فليحمل ما تتعدى بخلاف مجرق ولا عرض هذا فعل من هذا المبالغة لا لا يعني المتعدد انتبه هذا صفة المشبهة لا تصار إلا من الفعل اللازم وصوها كما قاله ابن مالك وصوها من لازم لحاضر هيا خلينا هذا تعرف هنا أدرى هذا القواعد العربية وكذا لا صح هذا لا لا الصفة المشبهة من اللازم هذا هو الفرق بين الفاعل ها القواعد العربية هذا هو الفرق هذا هو نفس الكلام من القرآن ومن العرب ومن القواعد هما من الفاعل انتبه خذوها وحطوها تعلم ما انت ما تعلم تعلم الأول تعلم ها ما يخالف ذلك نحن نرينيه نعرف انها نحن الذين تعلم ما قال هذا يقول كباسط كفيه اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل الصفه المشبهه لا تكون على وزن فاعل نادع الا اذا حملت اسم الفاعل هذا الى مثلا لا يؤذى وحيل ايش؟ إلى الثبوت والدوام أمس المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو شكرا وشكرا مصدر شكرا فعل أمر فعل أمر فعل أمر من إيه لا فعل أمر من إيه من جد من من جادة جادة ايش على وجه جود هذا على وجه الميزان الصرف على وجه ايه فول فول طيب ايش اكلوه جادة جودة جودة جودة نعم طيب ليش حذفت الباب حذفت جادة وليمة جسد جادة قلبت الواو ألف هذا في الإعلال أنا قلت لك حاسس الواو وضعها ما قبل في الإعلال وتكلم عن الأمر نعم ليش قلبت الواو؟ لأن يصلوه جودة في الأمر هذا تحركت الواو لا هذا في الماضي تحركت الواو وأما في الأمر ما تحركت الواو رجعت إلى أصلي لأن الأمر من المضايا ما أخذ من أجوده يجوز نعم أصله يجوز يجوز انتبه مثل قام يقوم يقوم ها يساكن الطحنك من الطحنك من جبن الآفعين سؤال سعدي نقلت حركته الواو هذا إلى الساكن الذي قبله لتسلم الواو فصار يجوز هاي الآن دخل عليها حق المطالع ها لم يجد لازم الآن استقى ساكن نحن جبة الواو وكذلك في الأمر استقى وتجود أصله يبنى على ما يجزم به مضارع هنا ما ظاهر لازم تدرس ونصر لا لا لا عادي ما دمت ما دمت ما استقى ما تعرفه يعني ما استقى عمد عمد ما ظاهر يتدرب الإعداء أنا اتفاق عندك ما يدرس إنه ما درس يدرس يشردون على الشيخ يشردون قبل الحج هل تبدوها العربية موجودة في المغرب ما ظاهر إذا وصلوا الآية من الحديث فيه مقبول لا يمرون عليه بطريقة إنه ما يعرف أمس حتى المغرب كذلك لا يعني الآن ليبيا كذلك ما يظل يكون فيها التصريح الإجبار والإعلان أنا عايز هذا شيء حدث أنا حين جئت الحجاز عام 1369 حول 45 سنة ها في علماء علماء يدرس في يقرا يظهر الإمام يظهر بنفسه نقص فيه لكن في ذلك الوقت أما العلمانية ما أبقت عالما العلمانية ما أبقت عالما العلمانية أنا أتبع الله الأحفظ العلمانية أنت أمس الشيخ يخاف على نفسه من العلمانية المستقبل وجوب وتقديره أنت سيجيك الذي ترجع حوله الذي توفي صاحب الأرض تكلم في الحديث تكلم في التوحيد تكلم في التفسير أو في التوحيد يقول هذا ما لا يراني فيه ليه؟ أنه صيبة الزور العربية 12 غلبة لذلك إذا تكلم ما في تجوع نعم هذا مثله العلماء موجود ولا خامس مثلا داخل عربي الشيخ امشي تأخرنا يا شيخ دون انت فعل امر مبني على السكون وفاعل مستقر وجوبا هيا ولد دون شكرا شكرا مفعول لاجله ولما تقول مفعول من اجله ولما توفرت الشروط الخمسه دي ما هي الشروط؟ بين بين الشروط المصدر وانا العامل فيه في وقف جادة العامل جادة يا وانا العامل جود العامل جود والفاعل المحافظ هذا هو وفاعل المصر كمدر هذا والوقت وفي الوقت وفي الفاعل وكذلك هذا مصدر قلبي مكان قلبي لأن معناه متعلق بالقلب شكرا الشكر لله الاعتقاد ما فاهم على امشي وهو مفهم فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبا تأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة وهو مشارك لضربت وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل تكمل الصدر وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة ما هو واجب عن المصدرية وإبانة الفرق بين المفعول أسمع هذا المفعول يجلس المفعول يجلس له حكمان أحدهما واجب والآخر جائز من هو الواجب ومن هو يعني الواجب أنت يا موسى عبد الله تدخل هلا الواجب هو أن نصبح على المفعولية نعم ولما تقول هناك واجب وين دليلك على أنه جائز يقول حط الشر عليه أه؟ لا أنت عجيب تكمل الجواب عن هذا وين دليلك على أنه جائز ها؟ ها؟ السؤال هو هذا حكمان للمسؤول من أجله حكمان أحدهما واجب والثاني إيه؟ جائز الدليل الواجب هو نصب على المسؤولية إنا لله هذا واضح على عادي الطبع قلت لك هذا المسعود في اللسان العربي حكمان احدهما واجب والاخر يعني جائز من هو الواجب ومن هو يعني الجائز نرجع على المسعوليه الشيخ ايوه لا. ممكن يا شيخ لا لا ما في هنا لا انت لازم تكتب حتى نشوف لا لا هو جره بالاصل انا اتكلم ها هو جره من هو الواجب يا نعم معنا الشيخ هذا الجائز النقص انت والاخر وهو الجرباجي لانها اذا كنت من هذا أجروه بالله وجوبك ها هذا المثال يا شيخ ها قلت متى يكون النصب واجب يا شيخ انا ما قلت متى واجب قلت لك اشهد على ذلك شوف هذا ها ايش قلت لك متى يكون المفعول من الشروط جاز النصب وجاز الجر نعم واما اذا كنت إذا جر ما يعتبر من المفعول لأجله يا شيخ بيّن العزة ليش كان يكتب المالك وين كتن الفصول وين كتن فجروه بالجاز من هو الذي تجره بالجاز المفعول لأجله والمفعول لأجله على صوفيا أن يكون منصوبا أبدا هو معناه أصله أنه مجرور منصوب ولكن يجر بالله خرج عن بابنا يا شيخ ابدا وحكمه جواز النصب ان وجدت فيه هذه الشروط الثلاثه يفهم التعليل لكن خرج عن منصوبا بالخذ حرف الجر اقول لك له حكمان احدهما واجب والثاني جائز النصب وواجب الجر تحت الشروط واما اذا فقد الشرط واجب جائز وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة يعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل وجاز الأصول كونه معناه متعلقا بالقلب من قبله تبارك وتعالى نعم ولا تقتلوا أولادكم حتى تأمنوا نحن نرزقكم طيب الآن في سؤال ليش في سورة ياه في سورة الأنعام جرى مفعول به ما جرى المفعول يجريه به وفي سورة الإسراء سارة منصوبة ليه في سورة الأنعام لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وجع وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم حتى تأمنوا. نعم شيخ. أطلع لا. خلي يأخذها بشرطين. خلي يسلم. نعم. من زمان قال. خلي يأخذها. ها؟ هذا فائدة تكفير. أي نعم. فائدة القواعد. كروه. تصدق أن يسأل عن القواعد. ها. ها. ابلاغ هنا ابلاغ ليس متعلق بالقلب. ولما؟ ولما؟ هو مصر من امريكا. لكن ليس فقط شرط وهو تعلقه بالقلب. قلبيا. وخشيه املاقي. خشيه هذه متعلقه بالقلب. والمصيبه هذا وصورة دينيه في صورة العام. لان قلبه لان معناه لا يتعلق بالقلب. هذا شوف هذه النقاط القلبيه. لذلك يفهم القرآن بدون مجرد كتب القرآن العربية كتبها تجد الإملاق يا شيخ يعني بسبب إملاق الإملاق هو؟ هي من سببية هذه يا أخي أسمك من سببية تبين التعليم أسمك طيب لأجل إملاق يعني بسبب إملاق أنا نحن ما نعجب بسبب زي ما أجل أنا مسكين واحد. لأن من سببية أبدا ما هو من سببية وليس من بالتعليم بالأجل أجل الإملاق الإملاق موجود الله خلق وإيش الفرق بين السبب والتعليم يا أخي التعليم يبين التعليم هذا سبب لكن با هذا سببية ولكن ما تدل ما تدل على على على على التعليم أحيانا حتى خذوا من علم الأصول أيوة التعليم شرط قد يكون شيء سبب لشيء ولا سبب تعين جره